عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. رواه البخاري ومسلم.